عن الإمام العفو على مال يوسف عليه، إذا كان اللطيف فقير أو مجنون واعتدى عليه أحد فقطع طرفا من أطرافه عمدا. قال الإمام ينتظر، هذا المذهب المشهور، إلا في حالة وهو إذا كان اللطيف مجنون، هذه حالة أولى، أو كان اللطيف فقير، هذه الحالة الثانية. أما الحالة الأولى المجنون، صار المجنون إذا كان اللطيف مجنون وقطع طرف من أطرافه، الإمام ما ينتظر، يقتص حاله. الإمام قد قلتم في الأولى ينتظر إذا قطع طرفه، وهنا لم تنتظروا حتى يفك جنونه. قال الجنون حالة ما ندري متى تنتهي، الانتظار يطول فلا نعرف، قد يزول الحال وقد لا يزول، فلا ينتظر الإمام. وكذا حالة الفقر، قد يكون الفقر من المصلحة أن تؤخذ الدية لينفق عليه منها، وتكون مصلحة للقيط. هذا وجه الاستثناء، عرفنا؟ نعم. اقرأ. ولا بد من اجتماع الوصفين، فإن فقد أحدهما فوجهان. وإن ادعى الجاني عليه أو قاذف رقه وكذبه اللقيط بعد بلوغه، فالقول قول اللقيط لأنه محكوم بحريته. الجاني على اللقيط أو قذف اللقيط، قذف اللقيط بأنه ابن زنا أو أنه زاني، أو قذف أو جنى على اللقيط وقطع طرفا من أطرافه أو كذا، ثم ادعى الجاني قال هذا اللقيط أصله رقيق، أصله عبد، أي لم يكن حرا. ما المصلحة أن الجاني بعد ما مسكته العدالة وأرادوا إنفاذ حكم الله فيه، قال هذا حق، ليه يقول هذا عبد؟ ليش المصلحة فيه؟ قال هذا رقيق، هذا محر، هذا اللقيط رقيق ليس بحر، ليش المصلحة؟ لما يتهم بالرق؟ أيوة، لأجل أن يعدل عن القصاص، لأن الحر ما يقتص منه من العبد، ما يقتص منه من العبد، ها؟ فينجى فيه إلى الدية، عرفنا؟ إذا اتهم وقال أنه رقيق، ثم انتظرنا الرقيق حتى يبعد، قلنا ما يقتص حتى يبعد، فبلغ، فأنكر قال لا لست برقيق، أنا حر. فالقول قول من؟ قول اللقيط، لأن الناس ولدتهم أمهاتهم أحرار، فالأصل فيه الحرية. عرفنا وجه المسألة؟ فيسمعوها الآن. وإن ادعى الجاني عليه أو قاذفه رقه وكذبه اللقيط بعد بلوغه، فالقول قول اللقيط لأنه محكوم بحريته، فقوله موافق للظاهر. فقول اللقيط موافق للظاهر، دائما الحجج البينات عند الخصوم إذا تساوت لا بد من ترجيح، وإذا أردنا الترجيح فنرى أي القولين أوفق للظاهر. إيش معنى الظاهر؟ دي مثل دائما تيجي في كتب الفقه، أوفق للظاهر لأنه قد يكون وضع اليد هو الظاهر، وقد يكون قدم الشيء تحت تصرف فلان هو الظاهر. والأصل في الناس حريات، الحريات ليس الرق، الأصل في الناس أنهم أحرار ليسوا أرقاء هو الظاهر، والأصل في الناس هو الإسلام، الكفر طارئ لأن الفطرة هو الظاهر، هذا معناه. فقوله موافق الظاهر، هذا معنى الظاهر، أي ما ظهر في الأمر، فقوله موافق للظاهر. والقول قول من؟ اللقيط، فإن قوله يافق الظاهر، الظاهر ما هو؟ وهو الأصل أن الناس ولدتهم أمهاتهم أحرار، هي الحرية. نعم. فقوله موافق للظاهر بدليل أنه يجب عليه حد الحر إذا كان قاذفا في الأصح. لو قذف هذا اللقيط غيره لأوجبنا عليه حد الحر، مو حد العبد، لأن العبد حده على النصف من حد الحر، فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. هذا لما قذف العبد، لما قذف اللقيط غيره أو جنى عليه، فنقيم عليه حد الحر. وكذلك وإذا ادعى الحرية يقبل قوله. نعم. وحينئذ يجب القصاص وإن كان الجاني حرا. يجب القصاص وإن كان الجاني حرا، وإن ادعى العبودية والجاني حرا. نعم. وقيل يقبل قول القاضي لأنه يحتمل صحة قوله بأن يكون ابن أمة، فيكون ذلك شبهة في إسقاط الحر. وفيه قول شبهة في إسقاط الحد، في إسقاط الحد. وفيه قول وقيل، لما قال قيل دل على أن القول ضعيف، لما قال قيل دل على أن القول ضعيف. قال وقيل يقبل قول القاذف، والقاذف اتهم اللقيط لأنه زاني أو كذا، فلما كبر أنكر اللقيط أنه عبد، إنما هو حر. قال هنا يقبل قول القاذف، بس قول ضعيف. لما قبلتم قول القاذف؟ قال قبلنا قوله لأن فيه احتمال. الرقيق منتشر كثير، الناس عندهم إمام وجلال ذاك الحين قاضي، يحتمل أن ابن جاري أكثر زنا متفشي في الجوانب، يحتمل أن ابن جاري ما ندري. فهذا الاحتمال شبهة ولا منه شبهة؟ فكانت شبهة درأنا به الحد عن القاذف، أسقطنا به الحد عن القاذف. حد القاذف معروف 80 جلدة، لكن في هذه الحالة لا بد من تعزير. لما لم يكن في حد انتقلنا إلى التعزير، يعني الإمام يأتي بهذا القاذف يقول حتى ولو كان عبدا لما تقذفه، فيعزره ويؤدبه بجلدات أو بحبس أو بضرب أو ما شاء. لكن هذا القول كنا قول ضعيف، هذا قول ضعيف. عرفنا هذا؟ نعم. وعلم منه أنه إذا صدقه اللقيط أنه رقيق سقط الحد لإقرار المستحق بسقوطه، ووجب على القاذف التعزير لقذفه من ليس بمحسن. والقصاص ليس بحد، وإنما وجب حقا لآدمي، ولذلك جازت المصالحة عنه وأخذ بدله. وإن مات البالغ ممسكا القصاص، والقصاص ليس بحد. قال شبهة بإسقاط الحد، عرفنا هذا؟ شبهة بإسقاط الحد، هذه الدعوة شبهة. وعلم منه أنه إذا صدقه اللقيط أنه رقيق سقط الحد لإقرار المستحق بسقوطه، ووجب على القاذف التعزير لقذفه من ليس بمحصن. والقصاص ليس بحد، وإنما وجب حقا لآدمي. القذف إما أن يكون حدا يكون حقا لله، من رمى إنسانا بتهمة الزنا فهذا حق لله لا بد من إجراء العقوبة، ما يصح فيه تنازع. وفي قول آخر أن هذا حق لآدمي لو عفا يتنازل عنه. فإذن القذف الخلاف فيه يرجع إلى نظرين، أهو حق لله أو حق للمقذوف؟ فإذا جعلناه حقا لله فما يتنازل، لا بد هذا حد ولا بد من القصاص من القيام به. وإن جعلناه حقا لآدمي فيقال هذا ليس حدا، القصاص ليس بحد، إنما هو استحقاق استحقه الإنسان فيستوي فيه. هذا معنى القصاص ليس بحد عند من يقول أن القذف إنما هو حق لآدمي. عرفنا هذا؟ اقرأ العبارة. والقصاص ليس بحد، وإنما وجب حقا لآدمي، ولذلك جازت المصالحة عنه وأخذ بدله. وإن مات البالغ ممسكا عنهما فكسائر المسلمين في سائر أحكامه. بس قطع لها بالقدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. في شيء أسئلة؟ نعم. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا مقيم في مكة، وسأذهب إن شاء الله الأسبوع القادم إلى المدينة، فهل الواجب علي إذا أردت العمرة أن أحرم من المدينة، أم يكفي أن أحرم قبل دخول مكة؟ أن أخذ من المدينة إلى مكة لابد من مر بميقات، وهو مريد العمرة يحرم من الميقات. إذا أخذ من المدينة ميقات المدينة ذو الحليفة. يقول: كثير من الناس اليوم ابتلي بالتدخين، ومنهم إخواني وبعض الأصدقاء، ونضطر أحيانا للجلوس معهم أثناء ممارسة هذه العادة، فوجهونا إلى الحق جزاكم الله خيرا. لا أعرف أكثر مما تعرف. إذا كان هذا المجلس يكثر فيه اللغط اجتنبه، إذا كان يتعاطى فيه الدخان وما يستحون منك مع الاستقامة والوقار والصدق فقم منه. وإذا كان عادة تتكلم في الدنيا كما يتكلمون، ما الفرق أن تجلس ولا لا تجلس؟ الله أعلم. يقول: أعمل في مهنة التدريس للصغار، وأحيانا يتخاصم الصغار، وإذا بحثت عن السبب قال الأمر، وكلاهما يقول أن له الحق، فاضطر إلى عقاب الاثنين معا، ثم يقع في نفسي أني ظلمت أحدهما، فهل علينا إثم في ذلك؟ وجزاكم الله خيرا. نعم، ما سبب قومة الاثنين معا؟ إما أن يتبين لك الحق تبحث عنه، إلا ما تعاطي الناس هذا، لأنه فيه بريء فيحقد ويتأذى، وفيه ظلم كذلك. إن يتبين لك الحق اعمل بموجب الحق، إن لم يتبين لك الحق تمهل حتى تعرف، تمهل افصل بينهم واعمل ما من الأسباب التي تحول بين تكرار هذه المعصية. وجزاكم الله، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. Thank you.